عجب فقلبي غاب في ظلمة ذنبي زحزحي الحجب فقلبي غاب في ظلمة ذنبي نظرة في العمر حسبي تجعل الميت حيا نظرة في العمر حسبي تجعل الميت حيا كنت في الباب وحيدا حاشا ترميني طريدا من يلب كان سعيدا فيك ما كان شقيا من يلب كان سعيدا فيك ما كان شقيا الله الله الله الله ما لنا مولى سوى الله كلما